على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ويصح فعل حج وعمرة من صغير النفلة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له 7 سنين ويحرم بالحج أو العمرة عنه، أي عمن لم يميز وليه في ماله ولو محرم أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه أي الولي، ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، وتعتبر نية طائف به لا كونه طائفا عن نفسه ولا محرما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام بالأمس على بعض أحكام المناسك، حيث ذكر المصنف بالأمس تعريف الحج والعمرة، ثم بين وجوب الحج ووجوب العمرة، وذكر الأدلة الدالة على ذلك، ثم بين رحمه الله شروط وجوب الحج والعمرة وأنهما يجبان على المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، ثم فرق لنا بين هذه الشروط، فإن هذه الشروط منها ما هو شرط للصحة دون الوجوب، ومنها ما هو شرط للإجزاء، ومنها ما هو شرط للوجوب دون الصحة، وتقدم الكلام بالأمس على ذلك بالتفصيل. ولذلك قد يصح الحج من المرء وإن لم يكن واجبا عليه، مثل ما ذكره المصنف هنا عن الصغير، لأن من شروط وجوب الحج أن يكون بالغا، فإذا كان غير بالغ فإن حجه يصح، لكنه لا يطيع عن حجة الإسلام، فيجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وكذلك إذا كان عبدا ثم حج فإن حجه يصح ويثاب عليه، ولكنه يعد نفلا في حقه، فيجب عليه إن عتق أن يحج حجة الإسلام، كما ورد الحديث بذلك عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره. فيبين المصنف رحمه الله هنا أنه يصح أن يحج الصغير وإن كان دون 7 سنين، يعني دون سن التمييز، ويثاب وليه على ذلك، والدليل عليه ما رواه مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فظاهر الحال أن هذا الصبي دون سن التمييز، لأنه هو الذي يرفع ويحمل، ولذلك يصح أن يحج ويثاب وليه عليه. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله أن الصبي لا يخلو، إما أن يكون مميزا أو غير مميز، ولكل واحد منهما حكم الإحرام. فإن كان الصبي غير مميز فإن وليه في ماله، يعني المسؤول عن ماله هو الذي يحرم به أو يعدل لغيره أن يحرم به، وذلك أن الحج يحتاج إلى نفقة مالية، والمسؤول عن ذلك هو وليه في ماله، فإذا كان ماله كثيرة ووافرة فإن له أن يأذن فهو الحج، لكن إذا كان ماله قليلا وهذا الصغير يحتاج إلى ماله في النفقة عليه فلا ينبغي لوليه في ماله أن يحج به ولا أن يأذن، لأن حاجة الإنسان إلى نفقته أعظم إلى عظم من حاجته إلى الحج به، لا سيما وأن الصغير لا يجب عليه الحج، فالولي هو الذي يحج عن الصغير سواء كان الصغير مميزا أو غير مميز، يعني هو الذي يحج عنه إن كان غير مميز يعني يلبي عنه، وإما إن كان مميزا فيأذن له أن يحج ويعلمه التلبية ويعلمه الإحرام، لأن المميز يستطيع أن ينوي كما أنه يصلي فكذلك يستطيع أن يحج، فإذا كان الصغير عمره سنة أو ثلاث أو خمس نحو ذلك فإن وليه هو الذي يعقد له النية، يلبسه ثياب الإحرام ويعقد النية له، يعني ينوي الكبير أنه قد أحرم نيابة عن الصغير، وأما إن كان الصغير مميزا يعرف النية فإنه يقال له إنوي الإحرام ويلبس ثياب الإحرام ويأتي بالمناسك كلها إلا ما لا يستطيع فإن الولي يفعله عنه، فيرمي عن الجمار لأنه لا يستطيع الرمي، ويطوف به محمولة أيضا إن كان صغيرا فإنه يطوف به، لكن يشترط في الرمي أن الذي يرمي عن الصبي أن يكون حاجا، لأن الرمي عبادة لا تصح إلا من حاج، بخلاف الطواف، الطواف يطوف به إنسان وإن لم يكن حاجا، فإن قيل ما الفرق بين الرمي وبين الطواف فالجواب عن ذلك أن الرمي عبادة لا تصح إلا من حاج بخلاف الطواف، هذا من جهة، من جهة أخرى أن الذي يرمي عن الصغير يؤدي العبادة بنفسه، يرمي عنه هو الذي أدى الرمي، بخلاف الذي يطوف به فإنه لم يطف عنه وإنما طاف به لأنه حمله، فيكون الطائف به كالآلة، مثل لو ركب في عربية أو حمل على شفلف ونحو ذلك، فهذا هو الفرق بينهما، ولذلك نبه المصنف على ذلك وقال ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي أو غيره لقول جابر، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فلبوا عنهم ورموا أيضا عن الصبيان لأنهم لا يستطيعون الرمي، وكذلك يطوف به، فالطواف إن كان صغيرا يطاف به محمولا وينوي وليه عنه، وأما إن كان مميزا فإنه يعلم هذا المميز حتى ينوي الطواف، وأنه ينوي بطواف طواف مثلا القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، ويطاف به إن كان يقدر على المشي وإلا يطاف به محمولا، لكن ينبغي أن يتنبه إلى مسألة وهي أن المرء إذا حمل طفلا من أجل أن يطوف به فإن طواف الصغير كطواف الكبير، يجب أن يجعل الصغير في طوافه البيت عن يساره، أما ما يفعل بعض الناس من أن يجعل الصبي على كتفه فيكون الصبي حال الطواف جاعل البيت عن يمينه فلا يصح، لأن من شروط صحة الطواف كما سيأتي معنا أن يجعل البيت عن يساره، فلو طاف إنسان بالعكس بأن جعل البيت عن يمينه فإن الطواف لا يصح. فهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، ربما يطوف بالصبي ويجعله على كتفه، ما يصح طواف الصبي، لأن من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت يساره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كما ينبغي أن يتنبه إلى أن الصبي كالكبير في اجتناب محظورات الإحرام وفي وجوب الإتيان بجميع المناسك، ما يعجز عنه من رمي ونحن يرمى عنه، وأما ما سوى ذلك فإنه يفعله. وبعض الناس يخطئ في هذا، يدخل الصبي في الإحرام لكنه لا يخرجه فيظل محرما ولو لسنوات، وهذا خطأ كبير. من دخل بالصبي في الإحرام فإنه يجب عليه أن يخرجه منه بإتمام أفعال الحج أو أفعال العمرة كما أدخله فيه. اللهم إلا إذا لم ينوي الإحرام، كأن يلبس الصبي ثياب الإحرام تطيبة خاطره لكن ما نوى به الإحرام، هذا لا بأس به، لأن ربما بعض الناس يحب أن يكون السرور على أطفاله ويلبسهم ثياب الإحرام كأنهم محرمين لكنه لم ينوي لهم الإحرام، فهؤلاء لم يحرموا، لأن الإحرام ليس بلبس ثياب الإحرام، إنما الإحرام هو النية، كما سيأتي معنا أن الإحرام وهو نية الدخول في المسوق. فينبغي أيها الإخوة أن يتنبه لهذه المسائل. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله أنهم يصح الحج والعمرة للرقيق، العبد المملوك لا يجب عليه الحج كما تقدم معنا، لأن من شروط وجوب الحج أن يكون حرا، فإذا كان عبد مملوكا وإن كان في زمن هذا ليس فيها رقة، لكن ما دام المصنف ذكر هذه المسألة والعلماء ذكروها ينبغي أن نعرف حكمها. فالرقيق وهو العبد المملوك لا يجب عليه الحج لأنه مال لا يملك مالا يستطيع أن يحج به، لكنه يصح أن يحج ويثاب عليه لكن بإذن سيده، ولا يجوز أن يحج من غير إذن سيده، لأن وقته كله محبوس على سيده، فلا يجوز أن يحج إلا بإذن سيده. ثم يبين المصنف رحمه الله أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تحرم بحج أو عمرة إن كان نفلا إلا بإذن زوجها، لأن وقتها كله محبوس على زوجها في خدمة زوجها، فلا يجوز لها أن تحرم بحج أو بعمرة إلا بإذن زوجها. ولو أحرم العبد أو أحرمت الزوجة من غير إذن العبد من غير إذن سيده والمرأة من غير إذن زوجها، فإن لهما أن يحلل لهما، فللزوج للسيد أن يحلل العبد من هذا الإحرام وللزوجة أن يحلل هذه الزوجة، ويكون حكم كل واحد منهما حكم المحصر، وسيأتي معنا حكم المحصر بالتفصيل في محله. لكن إذا كان على الحج فرض بالنسبة للمرأة فإنه لا يجوز للزوج أن يمنعها من حج واجب قد كملت شروطه، إذا كملت الشروط فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع، ولو منعها فإنها لا تلتفت إلى منعه، لأن الحج واجب والواجب يجب على العبد أن يؤديه ولا يلتفت إلى من منعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالحج ركن من أعظم أركان الإسلام، إذا استكملتها المرأة يجب عليها أن تبادر إلى الحج، ولو قدر أن زوجها يمنعها فإنها لا تلتفت إلى هذا المانع، لكن لا يجب على زوجها أن يحج فيها، فتقف أن واحد من المحارم يحج بها، ولا يجب على الزوج أن يحج بها. ثم يبين المصنف أيضا رحمه الله حكم أنه لا ينبغي للولد أن يحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذن والديه كالجهاد، فإنه لا يذهب إلى الجهاد وإلى القتال إذا كان تطوعا إلا بإذن والديه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء يسأله أن يجاهد قال حي الوالدان، قال نعم، قال فيهما فجعل، لأن حق الوالدين عظيم وطاعتهما واجبة، وهذا نفل والواجب مقدم على النفل، لكن إذا كان هذا الحج واجبا ووالده يمنعه او والدته تمنعه فانه لا يلتفت الى هذا المنع، لقول النبي عليه السلام انما الطاعه في المعروف. ثم يبين المصنف رحمه الله مساله مهمه، وهي ما لو احرم الصغير بحج او كذلك احرم القنط بحج ثم دخل فيه ثم بلغ الصغير قبل انتهاء وقت الوقوف بعرفة، او كذلك عتق العبد يعني صار حرا قبل انتهاء وقت الوقوف بعرفة، فان الحج ينقلب فرضا، فان الحج في هذه الحالة ينقلب فرضا. ان كان في عرفة او قبل عرفة فان الحج يصير فرضا لانه بلغ الصغير وهذا العبد صار حرا. فإن لم يبلغ الصغير إلا في مزدلفة، أو العبد لم يعتق إلا في مزدلفة، جاء العبد إلى سيده في هذا الموقف العظيم ولح عليه وسأله في هذا الموقف أن يعتقه، فجاء يعتقه أمر من النار فوافق سيده واعتقه مثلا وهو في مزدلفة، أو الصغير بلغ نام في مزدلفة أول الليل ثم مثلا احتلم، هذه علامة من علامات البلوغ. فإنه في هذه الحالة إن رجع إلى عرفة ووقف بها يعني العبد أو الصبي فإنه يصح الحج منهما فرضا، لأن وقت الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر، يستمر إلى طلوع الفجر. هذه مسألة مهمة، لأن الإنسان قد يأتي من بلاد بعيدة جدا، فهذه فرصة أن يحصل بلوغه مثلا وهو في عرفة أو في مزدلفة، ينبغي له أن لا يفوت على نفسه هذه الفرصة، فلو قدر أنه يبلغ وهو في مزدلفة فإنه يعود ويقف بعرفة ويكون مدركا للحج فريضة لا نفلا. لكن المصنف رحمه الله يقول إن ذلك يجوز لكن يشترط شرطا، يقول بشرط أن لا يكون هذا العبد أو هذا الصبي قد قدم سعي الحج قبل وقوفه بعرفة، وذلك لا يكون إلا في حالة الإفراد أو في حالة القران، فإنه سيأتي معنا إن شاء الله في صفة الحج أن الحج على ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. فالقارن والمفرد إذا وصل إلى مكة فإنه يسن لهما أن يطوف بالبيت طواف القدوم، هذا الطواف سنة، ثم بعد ذلك يسعيان. أما المفرد فهذا السعي سعي الحج قدمه قبل وقوف بعرفة، وأما بالنسبة للقارن فإن هذا السعي هو سعي الحج والعمرة، سعي الحج والعمرة قدمه أيضا قبل وقوف بعرفة، وهما بالخيار، إن شاء قدمه وإن شاء أخره إلى ما بعد الوقوف، هما بالخيار. المصنف رحمه الله يقول لو قدر أن هذا الصغير الذي بلغ في عرفة أو القن الذي بلغ في عرفة قد قدم طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفة ونقتبها، قال فإنه في هذه الحالة لا ينقلب حجه فرضا، فإنه يكون نفلا. لماذا؟ قال لأنه أتى بركن من أركان الحج، فلا أتى بنية النفل، فلذلك فإن الحج لا ينقلب إلى فرض، لأنه لا يشرع أن يعيده، السعي لا يشرع إعادته ولا يشرع تكراره. وهذا مذهب الحنابلة كما ذكره المصنف معلنا بهذا التعليق، قال لأنه لا يشرع مجاوزة العدد في السعي ولا يشرع أيضا تكرار، قال بخلاف الوقوف. أما الوقوف بعرفة فإنه لا وقت له محدد، أما أنه إن وقف في النهار يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، وأما إن وقف في الليل فليس له حد ولو لحظة. والقول الآخر في المذهب أنه يصح وإن كان قد سعى، قال ويعيد السعي لأنه سعى بنية النفل، أما الآن فرض. وأجابوا عن قول المصنف عن قول الفقهاء بأن السعي لا يشرع مجاوزة عدد ولا تكرار، قالوا هذا نعم أنه لا يشرع متوسط عدده ولا تقرب من غير سبب، لكن هنا سبب فلذلك جاز. فلذلك مثل لو طاب إنسان وهو محدث معنا فإنه يجب على أن يعيده، أو كذلك سعى أو أنقص شيئا من طوافه ما اكتمل أو أنقص شيئا من سعي فإنه يعيده لهذا السبب. فكذلك أيضا هنا لأنه في الأول طافه بنية إن نفذ فإنه يعيد، أو كذلك لو طاف من غير نية ما نوى طواف قدوم ولا خطر هذا على باله، أو سعى ولم ينوي سعي الحج ولم ينوي سعي القران ما يدري فإنه ما يصح هذا، لأن هذه الطواف والسعي عبادة لا بد يكون منه نية، فلا يصح أي عبادة إلا بنية. فلذلك الصحيح إن شاء الله والقول الآخر وهما رجحه كثير من محقق الحنابلة رحمهم الله قالوا بأنه يجوز له في هذه الحالة أن يكون حجه فرضا وأن ينوعه فرضا فيعيد السعي إن كان قدمه قبل الوقوف بعرفة. ومن عجز عن السعي إلى الحج مع توفر الشروط المتقدمة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه، كثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده الذي وجب عليه فيه وقربه أي أو من مكان قريب من بلده بأن يكون بينه وبينه دون المسافة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. ثم يبين المصنف رحمه الله حكم من توفرت فيه هذه الشروط بأن كان مسلما حرا بالغا عاقلا عنده قدرة مالية لكن ليس عنده قدرة بدنية، ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ قال في هذه الحالة يجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه بماله. لذلك قال ومن عجز عن السعي لكبر بسبب كبره وهرمه أو لمرض لا يرجو أن يشفى منه لا يرجى برؤه منه شفاءه وعافيته منه، أو كان نقوى الخلقة يعني ضعيف الخلقة لا يثبت على الراحلة، فإنه في هذه الحالة يقيم شخصا يحج ويعتمر عنه. ومثل ذلك أيضا المرأة إذا لم تجد محرم فإنها تقيم شخصا يحج ويعتمر عنه. الدليل على ذلك هو هذا الحديث الذي ذكره المصنف، هو حديث متفق عليه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، ما يستطيع على الراحلة بسبب كبره وضعفه أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. لكن يبين المصنف أن النائب لا بد أن يحج من بدل المنوب من بلد المنوب عنه أو من قربه، لأن القريب في حكمه والقرب هذا محدود بمسافة القصر، يعني ليس بينه وبين بلد المحدود عنه أو المحتمل عنه إلا مسافة القصر، لأن النائب يحج كما لو حج المنوب عنه، يجب عليه أن يقيم من بلده، فإن قصرت النفقة به فمن أقرب بلد يمكنه. نعم. ثم يبين المصنف أنه إذا حج أو اعتمر النائب عن منوبي عنه ودخل في النسك فإن الفريضة تسقط عليه المنوبي عنه، أما لو عوفي مثلا كان مريضا وعوفي قبل أن يحرم فإن الفريضة لا تسقط عن المنوبي عنه لأن نائبه ما دخل في النسك، لكن إذا أحرم ودخل في النسك فإنه في هذه الحالة سقط الوجوب عن المنوبي عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوجوب لا يسقط إلا بأداء النسك، إذا ذهب من أداء النسك فإنه في هذه الحالة يسقط عن المنوب عن الوجوب، لكن ما دام أنه ما أدى النسك ولو أحرم فإنه يجب على المنوب عن أن يأتي بنفسه ويؤدي هذه الفريضة بنفسه. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يشترط لوجوب الحج على العمرة أن يوجد محرم يسافر معها، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع محرم، وفي الحديث الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، وفي بعض الروايات ثلاثة أيام إلا ومعها محرم. ثم يبين المصنف ما هو المحرم، وأن المحرم هو ما تحرم عليه على التبيت بنسب أو سبب مباح، ما تحرم عليه على التبيت يعني يحرم عليه أن ينكحها على التبيت كأبيها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن أختها وزوجها من باب أولى. فإن حجت المرأة من غير محرم فإنها آثمة بالسفر من غير محرم، لكن الحج يصح منها، لكن الحج يصح منها، فتأبى بسفرها من غير محرم، كما لو سافرت بغير حج من بلد آخر من غير محرم فإنها تأثم بذلك، فكذلك إذا سافرت الحج، لكن الحج يصح منها ويجوع عن حجة الإسلام لأنها أتت به على الوجه المشروع، فإذا أتت به على الوجه المشروع فإن الحج يصح منها، لأن المخالفة ما وقعت بشيء من أحكام الحج ولا أحكام العمرة، إنما المخالفة في الوسيلة. نعم. ثم يبين المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حكم من مات ولم يحج وهو قادر على الحج والعمرة، فإن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة فيه تساهل وفيه ضعف إيمان وعدم حرص على إبراء ذمته وأداء هذه العبادة العظيمة، فربما يتقدم به العمر وهو قادم عن الحج ولكنه يهمل ذلك فيموت والعياذ بالله وهو لم يحج، فما الحكم في هذه الحالة؟ من مات وهو قادر على الحج والعمرة أو لم يحج ولم يعتمر؟ يبين المصنف رحمه الله أنه إذا مات ولم يحج ولم يعتمر وهو قادر عنده مات فإنه يجب أن يؤخذ من ماله من رأس المال قبل أن يقصر أوصى أو لم يقصر، هذا حق واجب عليه، هذا دين من الديون المتعلقة بماله، هذا دين حق لله، فإذا عليه الزكوات والصدقات أو عليه واجبات كالنذر وكفارة اليمين ونحو ذلك وعلى الحج وعمرة فإن هذا يؤخذ من رأس المال قبل أن يقتسمه الورثة، ويعطى شخص يحج ويعتمر عنه من بلده الذي وجب على الحج فيه، فإن لم يفي ماله بذلك فمن أقرب بلد إلى مكة، إن لم يفي ماله بذلك فمن أقرب بلد. ويستدلون الفقهاء رحمه الله على ذلك مما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ حكم الله، فالله أحق بالقضاء، وفي رواية فالله أحق بالوفاء، فيجب أن يؤخذ من ماله إذا مات مالا يكفي للحج والعمرة ويحجج عنه من بلده الذي وجب عليه الحج فيه، فإن كان ماله مثلا قليل أقل من ذلك لا يكفي فمن أقرب بلد إلى بلده يفي به ماله. ثم يبين رحمه الله أنه لو تبرع شخص بالحج عن أو الاعتمار عن ولم يرد أن يأخذ من ماله شيء أنه تبرع ذمته بذلك، ولذا قال ويسقط بحج أجنبي عنه، وسواء كان قريبا لا أو كان أجنبي، لكن المصنف نصح على الأجنبي إن هذا من باب أولى أن يكون قريب أيضا يجزئه عنه، فإذا كان حج الأجنبي يجزئ عن الميت فالقريب من باب أولى. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يجوز أن يحج عن الحي وأن يعتمر عنه إن كان لا يستطيع في الفرض، وأما في النفل فإنه يصح مطلقا يستطيع أو لا يستطيع، لكن إذا كان المحجوج عنها والمعتمر عن حي فلا بد من إذنه، فليتنبه لهذه المسألة لتخفى على كثير من الناس، ربما يريد أن يحج عن أبيه أو عن أمه وهما أحياء، يعني حج نفلي أو عمرة نفل، ولا يستأذنهما بذلك ولا يخبرهما، هذا لا يصح، لأن هذه العبادة يدخلها النيابة، فلا بد أن يحج بنية عن المنوب منه، بتوكيد منه حتى ينوي المنوب عنه، حتى ينوي فيوكل هذا الشخص. ولذلك قال المصنف: ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه، فلا يصح أن يحج عن حي ولا أن يعتمر عن حي من غير إذنه، لا بد أن يستأذنه حتى ينوي المحجوج عنه والمعتمر عنه، ينوي هو، ينوي ويوكل هذا الغير بأن يحج وأن يعتمر عن، حتى يترتب عليه الأثر وهو الثواب والأجر لا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو عبده، هل الحر يكون عبدها محرما لها؟ نعم، يقول ولو عبده. اي نعم، العبد يكون محرما للمرأة، لكن لو كان كافر ما يصح، ولو كان أبوها. نعم، لا يفرق في جلسة في السبول واحد سبولة داخل واحد سبولة لم خلص جاء حد الرسول سيدي السنة سيدي السنة سيدي السنة